حتى فرقة كاملة في العراق سكنتي قادرة تعملي اشتباك الشرطة هفة خربش خرابيش المطوة جنبي سهلة في الحزام عايزين تشوفوا أكشن إجرام فيكو تخلاوي أنا مش هحل أي حد فيكو أنا جاي أقول كلام تقيل عليكو أنا في المجال مشرف يا سميكو طب يلا نلعب جولة من بدري زماني قلبي مني داب وبقيت لوحدي ومالش أحباب الفرح قافل في وش الباب مني البشر متزوج سقفة من قلبك بشرية دعوة للفرحة الدولية فرح المسيطر احمد بوزة من عرض مساكن البحرية دايرتنا دايرة لا يعلى عليها منتزه المولى حمية ومن الدخيل عن زعي زعينا نعمل دمار للصبح يا جيا نعمل دمار للصبح يا جيا حطعت وش اي حد جاي فركش تخسم اللي مازح حي فوالي حبة من دماغ يا باي ده اللعب علمك شو بطلت حب مع ناس خاينين ومفيش رجوله غير للغاليين الناس يا صاحبي زي التعبين فتح عيونك شوف مش ناسي شكلك يا خصم اكيد اسلك وفوت وعدي من الحديد ورجولتي ساكنه عندي في الورد واللي عادينا اللوشو عاملين ده كان على اللي بيسوقوها نازلين فعركه يبقى نكنسوها هنا اي ناس جمال نشوها هتخرموا بخردوشو خش عندنا عن صفور خش جهتك ونعملوه عبدو الخواجة بيقول مبروك لحمد بص اخوه حبيب صيادين ادارتنا لسان ولا حد يقدر ياخد مكان سجاكلنا يا ابني دي تسني سان واللي يصورك مش بنسيبه واللي يصورك مش بنسيبه على اي حد انا بدي اوامر لما بحضر بيحصل سامر هو تعمل يا صاحبي مجامل عشان اوريك نمرة المطوة جنبي سهلة في الحياة حزام عايزين تشوفوا اكشن اجرام اللي عاركني قلب لمدام احذر هنا خطوط حمراء قطعنا وشوش فركشنا جيوش عبي الخرطوش في ماسوره خطفي منظر سحبنا وترجه المليار واسطوره وكبر وشباب عاملين لي حساب على شخص اضحك في وشوشه انا عمري ما اخون اصل انا مضمون يعني بعرف افركشه اصحاب بتبعني وتمشي وقت الشده ما بتبانش وحاسبكم نصيبكم اصلي بسعلي ما برحمش مش شايف صاحب سالك والنيه لازم تتعالي انا هرحل واعمل اجره علشان ما اعملش مالك علشان ما اعملش مالك الشرطه هفه خربش خرابيش عبي لي كاس وحضر لي حشيش من غير كيوف ما يعرفش يعيش صاحبي اللي عارف نفسه القرش يحضر ده بيجي لي ويقول وحشني كده زميلي مش لاقي صاحب انا يوفي لو يمسكني وخراتي من غيرك وحشة الدنيا دوام روحي وحكاياتي عالدغري دي كل حياتي حبك ده بيغلي وماتي ما استغناش عنك ثانية حتى فرقة كاملة في العراق سكنتي قادرة تعملي اشتباك انا قلبي جاحد سلاحي فتاك خمسة معايا زمالة انا مش هقول لك انا هطلع مين اسأل عليا اي محاربين في الدنيا شقية بقالي سنين عشرتي ناس رجالة الدنيا عايزة اللي فولاها عشان علينا بتصوت ولاها غير وحشش اولاها فكك من الاحزان وانساها الخلق لسه الجرباها هتعمل ايه بقى مع بعضها في ناس كتير لازم اجرف لها عشان بجد بقيت سايقلها عيني ناس وحشه مستفزه صار تزاول احمد بوزه الليله فرحه جوه المساكن عارفين يا بوزه لا نعمل هزه كل لينا يوسع سكه احنا الاساس عالناس السكه كينج الجيا شرف اراضيها الكينج السيد عربوك عبدو الخواجه اقصى مهيبان في الفرحه وش الدب القاه لما نقول عبدو الخواجه اصحى ده خلص الشغله معاه انا عالفرحه مستني دول اكيد هتحلى الدنيا شويه الباشا عبد الله الشحبور الفرحه منتظره يا بشريه يا حد يا بيضنا مسبقه اللي عادينا يلبس مشنقه المحارب اسلام الروس قائد محاربين المنطقه مهما يا ناس انتوا اتغيرتوا هو هيفضل على مبدأه المصيد حمص بر بالحب كل الناس تعشقه بالحب كل الناس تعشقه هرد العصافره شارع 30 نازلين كمين للمرشدين الاداره مصطفى ضرايب حاسب الحب يا بنات صاحبي واخويا الغداء الغالي يعني المثل برنس مجالي اللي مجرب كل الدايرة اللي مريح ام الجبال لحظي الظهور يحصل كوارث العمر واحد المولى حارس جهت العمر وجهت الرجولة حدى السعير المثل الفارس لك كنت يا ابن عشر ناوي هيقدرك عالي العمراوي السيطرة مصطفى غفارة دولة اسكت يعني بلاوي وقت العرق تسلحوا بيغوز قلنا الجرح زياد الزوز مسع المساكن بالاجمال فرغ لطلعات زي الروح حمو بكافي وانت البلد ميسو ميسرة ما يهبش العداء شبحنا في جود دخلاوي توزيعاته بتعمل هدايا مود يمين احساسه فوزي الكلامنس ده عدى وبالك